وما دام ما نفتها بل أثبتها نثبتها. الذي ينفى هو الذي تنفيه الأدلة. الأدلة نفت الكفء والمثل والند. فهل الصفات كفء للموصوف حتى تنفى؟ لا. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا. وكذلك وكذلك سم. تحتاج القاعدة السادسة إلى مراجعة تكرار، تراجعونها وتقرؤونها لأنها مهمة الكتاب. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. قبل. قال: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سبق أن المؤلف رحمه الله بيّن أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه والتمثيل، وأن المعتزلة يسمون من أثبت الصفات مشبه، ويقول أخص أوصاف الله هو القدم، فيقول ذات الله قديمة لا يشارك ذات الله شيء، فمن أثبت صفة لله فقد شبه الله، شبه الصفة بذات الله فيكون مشبه، فيقول ذات الله هي القديمة وخص أوصاف الله هي القدم. فإذا قال أثبت لله سمعا قديما قالوا ها أثبت إلها آخر مع الله ثاني، وإذا أثبت قدرة لله قديمة قال هذا إله ثالث، وإذا أثبت علم لله قديم قالوا هذا إله الرابع، وهكذا. وهذا من جهله، لأن الذات لا تكون مجردة، ما في ذات مجردة، الذات لا لا تسمى ذات إلا مع الأسماء والصفات، فلو قال لا ذات مجردة، الشيء الذي تجرده على الأسماء والصفات لا وجود له إلا في الذهن، فهذا بحسب اعتقادهم. فمن أثبت الله، هم يقولون للأشاعرة التي تدرون الحياة والكلام والبصر والسمع، يقول أنتم مشبهة. كيف مشبهة؟ قالوا شبهتم الله بخلق، أثبتتم آلهة متعددة مع الله، لكن أثبتتم علم وهذا إله مستقل. الإله هو الله، ذات الله المنفردة هذا هو الإله القديم. إذا قلتم أثبتتم العلم القديم جعلتم إلها ثاني، إذا أثبتتم السمع إله ثالث، إذا أثبتتم البصر إله الرابع. يقولون هذا بحسب اعتقادهم الفاسد، تسميتهم هذا باعتقادهم الفاسد. يقولون أن خص أوصاف الله القدم هذا باطل، الصواب أن خص أوصاف الله ما لا يسمى به غيره، كونه رب العالمين، كونه بكل شيء عليم، كونه بكل شيء قدير، كونه مالك الملك خالق الخلق، هذا خص أوصاف الله. فالتسمية والتشبيه يختلف فيه الناس، كل طائفة لها صلاح في التشبيه، فالمعتزلة صلاحهم أن من أثبت الصفات هو مشبه. نعم، تقرأ العبارة. الله ينك. قال: فهؤلاء إذا فهؤلاء المعتزلة، نعم، قالوا إن أخص أوصاف الله القدر، وأن من أثبت صفة لله فهو مشبه. نعم، شبه الصفة بالذات صار مشبه. نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل. الصفاتية يطلق على الذين يثبتون الصفات، ويشمل الأشاعرة وأهل السنة، يسمون صفاتية في مقابل من ينفي الصفات من المعتزلة والجهمية. اللي ينفون الصفات ما يسمون صفات، واللي يثبت شيء من الصفات يسمون صفاتية. نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، فهم يطلقون على السنة وعلى الأشاعرة مشبهة ممثلة، لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، الأشاعرة يثبتون سبع وأهل السنة يثبتون بقية الصفات، يسميهم معتزلة مشبهة. ليس مشبهة لأنهم شبهوا الله، لأنهم شبهوا الصفات بالله فجعلوها قديمة كقدم الله، هكذا، فصارت آلهة متعددة مع الله بزعمهم. نعم. كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. الذي ينازعهم فيه أولئك الأشاعرة وأهل السنة، ينازعونهم في تسمية من هذا التشبيه، يقول لا نوافقكم، لا نوافق هذا التشبيه، هذا أنتم تسموا تشبيه ونحن لا نوافقكم. نعم. ثم يقول لهم أولئك، نعم، ثم يقول لهم، نعم، هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، نعم، فهذا المعنى لم ينفه عقل. ثم يقول لهم أولئك، ثم يقول للمعتزلة، لهم يقول لهم للمعتزلة

فإذا نفي الصفات لئلا يكون جسما مثل الأجساد، لأن الدليل العقل يركبونه مقدمة ونتيجة، وكل مقدمة الأولى مركبة من مبتدا وخبر، والثانية مركبة من مبتدا وخبر، وتحذف المكرر بينهم، تحذف خبر الجملة الأولى ومبتدا الجملة الثانية تكون هي النتيجة. الصفة لا تقوم إلا بجسم، الأجسام متماثلة. إذن الصفات متماثلة، فلو اتصف الله بالصفات لكان جسما مثل الأجسام، فإذا تنفع عن الصفات. نعم. ويقولون إيش؟ الله عنك. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. نعم. والأجسام متماثلة. نعم. فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام. نعم. وهذا هو التشبيه. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش، وهم الأشاعرة. يعني هذا يعني هذه الشبهة هي شبهة للمعتزلة الذين ينفون الصفات، وهي شبهة للأشاعرة في الصفات التي ينفونها، لأن الأشاعرة تنفي سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وينفون العلو، علو الله على العرش والاستواء. فيقولون من أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة ما هو مشبه، ومن أثبت العلو مشبه. ليش؟ لماذا؟ قالوا إن هذه الصفات دل عليها العقل، وهذه ما دل عليها العقل، فمن أثبت العلو أو الاستواء فهو مشبه، ومن أثبت السمع والبصر فليس مشبه، هذا تحكم. فإذا هذه عكازة يعتمد عليها جميع النفاق، جميع النفاق، جميع من نفى شيئا يعتمد على هذه الشبهة. الصفات لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متشابهة، فمن قامت بالصفات فهو جسم مماثل للأجسام، فإذا لا يتصور رب الصفات إلا يكون جسما مماثلا للأجسام، لأن الله ليس كمثله شيء. فهذه يعتمد عليها الجهمية في نفي الأسماء والصفات، ويعتمد عليها الأشاعرة المعتزلة في نفي الصفات وإن كانوا يثبتون الأسماء، ويعتمد عليها الأشاعرة فيما ينفونه فيما عن الصفات السبع. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. نعم. والشاعر هو الكلابية، ينفون قيام الأفعال الاختيارية مثل الرضا والمحبة والمشيئة والكلام والرضا والغضب، كل هذه الصفات اختيارية فهي تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. نعم. هذا شعر، والعلو ما يقوم إلا بالجسم، فلا يصح الرب به لئلا يكون جسما، وأما السمع والبصر فإذا يقوم بغير الجسم، هذا تحكم، ما في فرق بين الصفات. نعم. وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. نعم. لو كان متصفا بالعلو لكان مشابها للأجسام، والأجسام متماثلة فلازم التشبيه. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها. هؤلاء الشاعر يسمون من أثبت العلو مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام مشبه. نعم. ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. صفة السمع التي يثبتونها لماذا؟ قالوا لأن هذه دل عليها العقل والشر، وهذه ما دل عليها إلا الشر في العلو فهمنا فيها، أما السبع تواطأ عليها العقل والشر، وهذا تحكم منهم. العلماء بيّنوا لهم وأجابوا على هذا بجوابين، قالوا أولا نثبت أن العقل دل على بقى الصفات كما دل عليه السبع، وثانيا لو سلمنا أن الشر ما دل العقل ما دل عليها فإن العقل لا ينفيها، وكونه لا ينفيها لا يدل على عدم ثبوتها لجواز ثبوتها بدليل آخر وهو الشر، والشرع الطمأنينة إليه في باب الاعتقاد أولى من الطمأنينة، الطمأنينة إليه يطمئن إليه في باب الاعتقاد أكثر من الطمأنينة إلى العقل. نعم. كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله، هو أبو المعالي الجويني صاحب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، سماه ألف كتاب أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني عبد الملك الأشاعرة، ألف كتاب سماه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ونفى أصعار طريقة الأشاعرة بعد الصفات السبع. نعم.

تارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال. هذه أربعة أجوبة، أربعة أجوبة كلها يجاب على هذا الشبهة. الجواب الأول منع المقدمة الأولى، المقدمة إثبات الصفات يستلزم التجسيم. من قال لكم يستلزم التجسيم؟ كل ما فيه صفة، كل ما يتصف بالصفات يكون جسم؟ لا. الليل طويل وليل قصير، الليل جسم، حر شديد وبرد شديد، الحر والبرد جسم؟ ما قال كل ما يتصف بالصفات يكون جسم، هذا باطل. ثانيا منع مقدمة الأجسام متماثلة، هذا باطل. ما قال لكم الأجسام متماثلة؟ جسم الفيل مثل جسم البعوضة؟ هل يقول عاقل إن البعوضة والفيل متماثلان؟ وإن كان كل منهما له حركة وفي حياة، لكن ما ليس متماثلان. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني نمنع المقدمتين كلاهما، نمنع أن تكون إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ونمنع أن يكون الجسم على الأجسام متماثلة. الجواب الرابع الاستفصال، قولكم جسم، ما مرادكم بالجسم؟ مش مرادكم بالجسم، نستفصل. مش مرادكم بالجسم؟ إن أردتم بالجسم البدن الكثيف، قد يراد بالجسم البدن الكثيف، وقد يراد به ما يشار إليه، وقد يراد به المركب من شيئين، وقد يراد به المركب من المادة والصورة، وقد يراد به المركب من الجوهر الفرد، كل هذه مراد بالجسم. وكل واحد من هذه الأمور قولكم إن الأجسام متماثلة باطل. نعم الاستفصال، هذا الأمر الرابع الاستفصال. إذن الجواب أربعة أجوبة. الجواب الأول منع المقدمة الأولى أن الصفات متشابهة، الجواب الثاني منع المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، الجواب الثالث منع المقدمة الأولى والثانية، الجواب الرابع الاستفصال عن مراده بالجسم، ثم الجواب. نعم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. نعم. سواء فسروا الجسم بما يشار إليه. هذا واحد. يعني كل مشار إليه هذا جسم. بعضهم يقول الجسم كل مشار، وبعضهم يقول الجسم البدن الكثيف. فالماء ما يسمى جسم على هذا. والهواء ما يسمى جسم. نعم. سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه. هذا قول إن الجسم هو القائم بنفسه، والصفة هي القائم بغيره. نعم. أو بالموجود، أحيانا يقول الجسم هو الموجود، كل موجود فهو جسم، أو بالمركب من شيئين كالباب مركب من درفتين. نعم. أو بالمركب من الهيولى والصورة. كذلك سأقول مركب من الهيولى والصورة. الهيولى المادة، هي مادة يعني كلمة منطقية يراد بها الذات، والصورة الشكل مثل الخاتم. الخاتم مركب من هيولة والصورة، الهيولة كونه فضة وذهب الذات، والصورة كونه مدور الشكل، هذا مركب من الهيولة والصورة. نعم. ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب كل هذه يعني كل هذه يعني هذه الاستفصالات، ايش مرادكم بالجسم؟ مرادكم بالجسم كل موجود؟ ليس بصحيح، الموجودات متشابهة. مرادكم البدن الكثيف؟ ليس صحيح، الأجسام متشابهة. مرادكم المركب؟ المركب من إيش؟ من الشكل، من المادة والصورة، خواتم، الخواتم ليست متشابهة. نستفصل ونبطل مرادهم. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة. نعم. على أنها متماثلة. نعم. فهذا يبنى على صحة ذلك. نعم. وعلى إثبات الجوهر الفرد. نعم. وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. هذا القول أيضا، الجسم مركب من الجواهر الفردة. الجواهر الفردة هي القطعة الصغيرة التي لا تنقسم، يسمونها الجواهر الفردة، والأجسام مركبة من الجواهر الفردة. ويقول إنك إن الجوهر الفرد هي قطعة ذات صغيرة، إذا قطعتها مهما تقطعها ما تنتهي، لازم تبقى ذات باقية تتركب منها الأجسام. هذا الجوهر الفرد هو القطعة التي لا تقبل الانقسام، تقسمها حتى رأس الدبوس تقسمها، ثم يصل إلى ذات ما تقبل الانقسام. هذا الأجسام يقول مركب من الجواهر الفردة. نقول يقول المؤلف هذا ينبني على أي شيء؟